مزيكه الالكترونيك دلوقتي الموضه قوي الاغاني المهرجانات. انا بتكلم عن مزيكه احنا. انا ورمت وانا قاعد هنا جوه من الجهل اللي انا بتكلم عن مزيكه احنا اخترعناها. الموضوع بتاع المهرجان ده كان ناقصه حاجه واحده عشان يضاف للفن الشعبي. لما تشوفوا عيل صغير عنده 4 سنين وهو بيرقص بيعمل كده وكده دي عارفين معناها ايه اللي هي الرقصه الاسكندراني القديمه اللي هي بتاعه المطاوي. وبعدين يا استاذ مش هينفع الحوار كده. وبعدين هم مش عارفين يصوروها بس عارفه لو طوروها هتبقى حلوه قوي. هطلع في النهايه معادي شهاده تاهيل. في افهات مش حلو ما ينفعش انا اسمع. افهات ايه يعني؟ ارفع البرشامه اديني نفسين خش. لا لكن انا سامع واحد عمال يقول دم ده دم ده دم. خناقه مش احنا مش ده خش جامد عشان جامد بقاله كتير ما خدش. Strong power, take it power. Strong power, take it power. هضرب ضربة قناص انا في المزيكا الاستاذ بلعب عرض مودي اصل المزيكا يا احساس. تعال نرقص سوا كده المزاج استوى كده المجال مفتوح روح المولد روح. يلا كله يسمع واللي خايف يرجع. يلا كله يسمع واللي خايف يرجع. يلا كله يسمع واللي خايف يرجع. حلف اللي مبدع والمزيكا ترزع عالمهرجان قالوا مطخة لما احنا ركبنا الساحة رجعوا يتمحكوا فينا وقلدونا ببجاحة. اتحدى المراني بفكرة قاسية ودباحة. اتحدى المراني بفكرة قاسية ودباحة. المزيكا تلسع وترزع وتلعلع بتدلع بتروق بتفوق بترجلش بتفرفش بكلام مفهوم ماشي عالمقسوم تسمع حكايتنا واهو جه اليوم ان احنا نزيع مع بعض كمان وده كله عشان خاطر الجمهور. بيقولوا دوشة مش دوشة الاحساس مزيكا مش دوشة الاحساس عالي عالي واي ولا I can see your body rock. مش عركة ولا ناس هتخيط بفكرة عن فن تصيط دلوقتي لما اتجمعنا الكل في البيت بيعيط على اللحن والتوزيع زعنا محدش فينا اتشرر على اللحن والتوزيع زعنا محدش فينا اتشرر. المهرجان حلمه اتحقق النية صافية وده المبدأ من قبل ما نغني ونبدأ تعبنا ياما وشوفنا كتير ودماغنا وقفت من التفكير بس برضو رجعنا تاني وعملنا لقطة تخد كتير. كلامي أدائي خلاني أذيع فن علي مصر التصنيع يجي الأساس الكل يضيع إلا الأبطال والمجاعين. طب يلا نكهرب في المكان كلام جديد بيكون زمان أبدعنا فن المهرجان أبدعنا فن المهرجان. في ناس كتير حلمت لينا وناس كتير عابت فينا. المزيكا ملهاش دستور مزيكا نجحت بالجمهور. المزيكا ملهاش دستور مزيكا نجحت بالجمهور. بس موشن got the potion. بس موشن got the potion.